أولا شرحناها ثم وقد نظمت ذلك هذه الكلمات بقولي أتت عن العرب ألفاظ غدت اسما وفعلا وكذا حرفا بدت الهاء والهمز ونون ربها وفي ولما وعلى بلا وعد حاشا وإلا من ولا توخلا وها وأن الكاف حتى وإلى فهذه عشرون تستعمل في اسم وفعل ثم حرف فاكتفي. عشرون كلمة تريد لثلاث معاني اسما وفعلا وحرفا وقد شرحنا قبل ذلك بأمثلتها قبل النظم. هذه عشرون حرف عشرون كلمة تستعمل اسما وفعلا وحرفا. لما مثلا لما حرف جر يعرب جازم لما لما فعل ماض مسند إلى ضمير اثنين بمعنى جماعة لما ولما لمن لما يلم لمن يكون اسما مصدر فكلمة واحدة تستعمل لهذا ولهذا ولهذا. ومن هنا هذا الذي قلنا إيش تقدم لنا أننا عددنا من الحروف العشرين منذ ومذ وبين هنا بهذا البيت أن منذ ومذ ليس دائما حرفين بل يأتيان اسما ومتى هي الشرط الآتي ومذ ومنذ اسمان مذ ومنذ لا يكون حرف جر وما يكونان اسمين متى حيث رفعا حيث وقع بعدهما اسم مرفوع مذ يومان منذ يومان هذا يكون اسما وليس حرف جر مذ يومين كان حرف جر سبق لنا أن عجزناه هناك وسيأتي أيضا هنا أو أولي الفعل أو أتبع الفعل مذ يومان ما رأيته مذ يوم الجمعة ما رأيته منذ يوم الجمعة من رفعها يعني. إذا رفع يوم يكونان اسمين ويكونان خبر مقدم سواء الظرفية. وأما إذا قلنا مذ يوم الجمعة ومذ يعني حرف حرف جر فما سيد أو مذ شهرنا ما رأيته مذ شهرنا منذ شهرنا أو أولي الفعل أو أتبع فعلا فيكونان اسمين منصوبين على الظرفية والعامل ذلك الفعل والعامل جئت مثله جئتك جئت مذبعا مثل الناظم رحمه الله تعالى متى يستعمل مذ ومنذ إذا أتبع الفعل اسمين يقول جئت مذبعا جئت مذبعا فمذ ليست عرف جريم وإنما يسم بعد الظرف أي مذجع مذجع أي وقت دعائي مذ جئت جئت مذبعا وقت دعائي هذا هو ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أي وقع بعدهما اسم مرفوع مبتدع أو أولي الفعل أو أتبع الفعل كجئت مذدعا ثم بعد ذلك مكملا لما سبق لنا وهو أننا استعملناهما ويجران وبرب منكرا هناك إيش واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب هناك بينا أنهما يجران الوقت وهذا معنى مكمل لما مضى وإن وقع إيه وإن يجر فيكم في مضي فكمن هما وفي الحضور معنا في السجن هذا المعنى سبق لنا أنهما يستعملان حرفي جر حرفي جر لكن هناك ما بين معناهما إذا استعمل حرفي جر يختلف معناهما إن كان جر حاضرا ويكونان بمعنى فيه ما رأيته مذ يومنا معناه إيش في يومنا هذا ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا هذا وإذا كان جر ما سبق حدوثه يكونان بمعنى من الابتدائية ما رأيته منذ يوم الجمعة ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة إلى الآن ما رأيته منذ ابتدائي غاية زمانية ما رأيته إيه وإن يجر في مضي أي في شيء ماض إذا جر ما سبق حدوث الحدث فيه فيعني هما يعني في المضيف فكمن هما فكمن هما أي منذ ومذ يكون معناهما بمعنى من الابتدائية وذلك كقولنا إيه ما رأيته مذ يوم الجمعة ما رأيته منذ يوم الجمعة وأما لو رفعناه لتغير يكون اسمين ما يكون حرفين. منذ يوم الجمعة هذا سبق. قال وفي الحضور معنى في السبيل، وإذا جر حاضرا يكونان بمعنى في. ما رأيته منذ يومنا، منذ يومنا أي في يومنا هذا. إذن اختلف معناهما، إن يجر ماضيا يكونان بمعنى من الابتدائية، وإن يجر حاضرا يكونان بمعنى في الظرفية. وهذا هو معنى قوله وفي الحضور معنى في السبيل. وإعراب البيتين الواو عاطفة ومذ مبتدأ محكي، ومنذ معطوف مرفوع، اسمان خبر مرفوع على مطرة في الألف لأنه من المثنى الذي رفوا بالألف ونصب وجروا بالياء. النون بدل من التنوين، من حركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد. ومنذ ومذ اسمان حيث رفع، حيث منصوب على الظرفية في محل نصب منصوب على الظرفية مبني على الضم حيث، ولو ثلاثة نحو 13 لغة حيث هذا حاثوا حيث حوثوا، ويصل إلى 13 لغة في عبادة حاشية شذور وذكر هناك جميعا. قال ماذا؟ حيث مضاف رفع فعل ماض مبني على الفتح، والآلف ضمير باثنين مع الرفي فاعل، والجملة تفيد والفاعل مضاف إليه مع إضافة حيث إلى، لأن حيث تضاف إلى الجملة. وسيأتيكم إيه؟ وسيأتيكم هناك ويعني وألزموا إضافة إلى الجمل حيث، وإن ينون محتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانبك هناك، وألزموا إضافة حيث، حيث تضاف إلى الجمل ولا تضاف إلى مفرد. قال حيث رفع يعني اسمان حيث رفع، وحيث متعلق بإيش؟ متعلق بالله و قال حيث رفع أو أولي الفعل أو حرف عطف أولي فعل وفاعل، أولي أي أتبع معناه الفعل مفعول ثاني، أولي يولى فعل ماضي مغير الصغة مبني على الفتح، والآلف ضمير غائبين أولياء فاعل نائب الفاعل. الفعل مفعول ثاني، الفعل وقع مفعولا ثانيا لأولياء. كحيث جئت مزدعى الكاف وحرف جن جئت مزدعى مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا لفظ لا معنى. وأصل إعرابي جئت بهم وفاعل مزدعى مذ منصوب على الظرفية، مذ حرف جر أو منصوب على الظرفية ليس حرف جرنا لأنها اسم منصوب على الظرفية متعلق بجئت. مذ مضاف مذ دعا، مذ دعا فعل وفاعل أنه وقت دعائه مضاف إلى الجملة. قال ماذا قال بعده؟ قال الشارح يقول تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما اسم مرفوع أو وقع بعدهما فعل، فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ شهرنا، فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده مذ مبتدأ، وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما منصوب خبر مقدم وشهرنا ويوم الجمعة مبتدأ مؤخر. ومثال الثاني جئت مبدع، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت، مذ اسم يعني والعامل فيه منصوب أي فهو ظرف لمضمون ما قبله ومضاف للجملة، كحيث أيضا هو مضاف إلى الجملة. جئت مزدعى، جئت مزدعى جئت فعل وفاعل، مذ منصوب معلة منصوب على الظرفية على الضم، مذ مضاف دعى فعل وفاعل وجملة مضافة، لأن مذ ومنذ يضافان إلى الجملة كحيث. وهذا هو إعراب. قال على الظرفية والعامل فيه، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر، وهذا بيان كونه مع حرف جر تقدم في أول الباب، في أول الباب، لكن بيان معناهما ما سبق هنا بين، لأن جر مذ ومنذ سبق لنا أننا قلنا لا يجر إلا الوقت، إلا الوقت ما دام الوقت هو الذي يجركم، لكن يختلف جره إذا كان حاضرا وإذا كان ماضيا. ولذلك قال وإن وقع ما بعدهما مجرور فهما حرف جر بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا. أيضا من المسائل المهمة التي نبحث فيها في هذا الباب بيان زيادة ما الكافة وغير الكافة. ما هذه تزاد بعد حروف الجر، ولذلك بين هنا يقول وبعد من وعن وباء زدما فلم يعب عن عمل قد علم. يقول إنما هذه تزاد بعد بعض حروف الجر وهي من وعن والباء تزاد، لكن فلم يعب أي فلم يمنع ما عن عمل قد علم مع زيادة ما بعدهما يعملان الجر يعملان الجر. مما خطيئاتهم أغرقوا من ما هذه زائدة ولذلك جر ما بعده لأنها لا تمنعه. مما خطيئاتهم أغرقوا عما قليل ليصبحن نادمين. ما قال قليلون إنما قال قليلين، لماذا؟ لأن عن لا تكفها ما وإن زيدت بعدها. وكذلك أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة الباء حرف جر جرت رحمة لأن زيادة ما لا تكف عن العمل. هذه ما زائدة للتوكيد ولا تمنع عن العمل، وهذا معنى قوله وبعد من وعن وباء زيد ما، زيد لفظة ما فلم يعق ما أي لم يمنع ما هذه الحروف الثلاثة عن عمل قد علم أي عن عملهما المعلوم سابقا وهو كونه مجرورا بزيد من زيد عن زيد نجره، فزيادة ما لا تمنع من ذلك. يعني وبعد من رواتفة بعد مصروعة الظهرية متعلق بقوله زيد بعد مضاف من مضاف وعن مجرور وباء معطوف مجرور زيد في الرماد مغير الصغام لعرفته وما في محل الرفع نائب الفاعل محكي وزيد زيد ما فلم يعق الفاء فصية فأو فصية وفضيعة من بذلك لأنها صاد عن جواب شيء تقدره إذا علمت أنها تزاد وأردت بيان ما عدم منعها للعمل أقول لك لم يعق. لم حرف جزم ونفي وقلب تجزم المضارع وتبلغ معناه إلى المضي يعقد المضارع وزن بلا معلامة بيزن سكون آخره فلم يعق وفاعله ضمير مستتر جهان تجر هو فلم يعق هو يعود على ما عن عمل جار من تعلق بيعق قد علم قد حرف تحقيق علم في الماضي مغير الصلاة يعرفت الألف الإطلاق ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جهان تجر هو والجملة نفي والنائب يعني في محل جر صفة لعمل كأنه قال عن عمل معلوم هذا صفة أي تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكف عن العمل كقوله تعالى مما خطيئات مغرق وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادم جر مع منع وقوله تعالى بما رحمة من الله لنت لهم. هذا القسم الأول ما تزاد بعد حروف الجر وتنقسم إلى قسمين. قسم تزاد ولا تمنعه عن العمل وهي هذه الثلاثة من وعن والباء، وقسم تزاد بعده فتكف عن العمل قال وهو رب وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وزيد أي ما كلمة ما زيد بعد رب وكذلك بعد الكاف الحرف الثاني فكف أي فمنعهما عن العمل فيكون ما بعدهما مرفوعا يعني وكف ولذلك فإن تكف معنا فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم سب العرب بذي مرة يقول فإن الحمر من شر المطايا هو يعادي من هؤلاء القبيلة هذه الحبطات اسم قبيلة كما الحبطات شر بني تميم فيقول إيه كما فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات ما قال كما الحبطات الحبيطات المتدع شر بني تميم خبر وما كفت ولذلك نقول الكاف مكفوفة كفت عن عملها بزيادة ما عليها وكذلك أيضا فإن الحمر وكذلك رب ولذلك تصلها عن تدخله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار ربما الجامل ما قال جامل ربما الجامل إذا كفت ما رب عن العمل ويقول وقد تزاد ويقول وقد تليهما أي قد تلي ربا والكاف ما هذه قد تليهما وجر لم يكف أي لم يمنع مثل الحروف الثلاثة السابقة يعني معناه أن ما تزاد على رب والكاف فتمنع عن العمل لكن أحيانا سمي عن العربي عدم منع العمل لهذين هاتين الحرفين هذين الحرفين وهما رب والكاف ومثال ذلك ومثال ذلك قول الشاعر يعني ماوية يا رب تماغارة شعواء كاللذعة بالمسم كاللذعة بالمسم يا رب ماغارة هذا محل الشاعر ربما غارة ما قال غارة ربما غارة فجر لأنما لم تكف عن العمل مثالا وكذلك أيضا قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس هذا محل الشاهد ما قال كما الناس كما الناس جارم إنما قال كما الناس أي كالناس جارم عليه ومجروم عليه وجارم محل الشاهد الناس ما لم تكف الكاف بل جرت مع وجود ما وعلى قليل والأكثر في هذين الحرفين وهما رب والكاف أن تكفهما ما عن العمل فلا يعملان فالأمثلة السابقة وعذبت رب هذه مسألة أيضا أخرى يعني بحثنا في هاتين البيت في هذين البيتين عن زيادة ما بعد الحروف المذكورة وقسمناهما إلى قسم ثلاثة تدخل فلا تمنع عن العمل واثنان تدخل عليهما فتمنعهما عن العمل غالبا ويعملان أيضا بقلة مع دخول ما عليهما ثم من المعاني التي نشتاق إليها في معرفة يعني في معرفة حكمها في هذا الباب ماذا الحذف حذف حروف الجر حذف حروف الجر وإبقاء مجروره حذف حروف الجر وإبقاء مجروره وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين وبين ذلك وحذفت رب فجر وحذفت رب فجر يعني من خواص رب أنها تحذف وتجر يعني ويبقى مدخولها مجرورها على جره بها وهذا ترجيح لقول من يقول إن الواو ليست جارة وإنما هي رب المحذوفة وحذفت رب عن الكلام فجرت هي نفس رب فجرت متى بعد بل هذه واحدة بعد بل بل بلد ملء الفجاج قتمه لا اشترى فتانه وجهرمه بل بلد بل بلد بعد بل أصله بل رب بلد فعذبت رب وبقي عملها فجر ما بعد بل يعني بعد بل والفاء والموضع الثاني أن تقع بعد الفاء فتجر محذوفة وكقوله فمثلك حبلى قد طرف ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم محويلي مغويلي مغيلي يعني أنواع يقول فمثلك حبلى أصله فرب مثلك حبلى فعذبت رب فجرت ما بعد الفاء فمثلك حبلى قد طرفت ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم محويلي يقول وكذلك أيضا فجرت بعد بل وبعد الواو شاع هذا العمل وهذا العمل وهو عمل رب بعد حذفها كثير بعد الواو إذا عرفنا من هذا أن ما قبله أقل من هذا حذف رب بعد الواو وإبقاء مجرورها كثير شاع في العربية يعني كقوله ماذا رسم دار وعلى إيش اسمه وبل بلد هذا بل ومثال الواو وقاتم الأعماق خاو المخترق وقاتم الأعماق ورب بلد قاتم الأعماق ورب بلد بلد واو هذا كثير إذا عرفنا من هذا أن حذف رب بعد الواو وإبقاء عملها كثير أكثر وبعد الفاء يليه كثير وبعد بل يعني قليل وهذا ومثال بعد الفاء قال إيش رب بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا هذا قليل أقل من الواو والواو كثير فماذا وبعد الواو شاهد العمل. وأقل من ذلك حذف ربا بدون تقدم هؤلاء الثلاثة الحروف الثلاثة دون بل والواو والفاء، كما بقول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار هذا حذفت ربا فجر رب رسم دار رب رسم دار، وهذا قليل. إذن عرفنا أن حذف رب بعد الواو كثير لأن ابن مالك يقول شاع، ومنه عرفنا أن حذفه بعد الفاء والواو وبل قليل. وأقل منه وإن لم يذكره المصنف أي حذفها دون أن يتقدمها أحد من هذه الحروف الثلاثة بل فاء واو. ومثاله قول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله كدت أقفي الحياتين من جلدي. هذا بالنسبة حذف المجرور وإبقاء حذف الجار وإبقاء المجرور على جره. ثم هناك يقول هذا كثير كما قلنا خاصة بعد الواو شائع كثير، وبعد الفاء أقل، وبعد بل كذلك أيضا، ودون شيء أقل من ذلك كله. نقول: وقالوا جر بصوار البلد حذف وبعض ذا وراء مضطردة. يقول الناظر رحمه الله: هذا الحذف وإبقاء العمل جرى بعد بغير ربه. يقول: وقالوا جر قد بالتقليل ما هو مثل رب كثير، وقالوا جر بسوى رب أي من حروف الجر لدى حذف أي عند حذف الجار وبعضه رام الطريق لحذف لدى حذف. إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأقف الأصابع، حذف الشاهد قوله أشارت كليب تر والجار محذوبه إلى، أشارت إلى كليب لأن أشار يتعدى بإلى، إذن هذا قليل. ولذلك قد يجر بسوى رب هذا مسموع ولا يقاس عليه، وقد سبق لنا أن أعربنا على هذا باب الإعراب أو الكلام ما يتعلق منه، قلنا سبعة أوجه أحد هذا حذف عرب الجري ويبقى عمله وهو قليل. يقول: وبعض ذا يرام الطردا، وبعض المواضع بسوى رب يكون قياسيا حذف الجار وإبقاء عمله، حذف الجار وإبقاء عمله. وقد تقدم لكم في بابه تعدد الفعل ولزومه، هناك قال وماذا قال وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب لمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد إذا كان أن وأن مضطرد حذف الجار وإبقاء المجرور. وهذا من جملة ما ذكره هنا، وهو قوله: وبعض ذا يرى مضطردا، وذكروا أنواعا من ذلك. والمضطرد منها لفظ الجلالة في القسم: الله لأفعلن، هذا قياس الله. وكي المصدرية حيث يقدر قبلها جار كي المصدرية، وأنا صلتها كذلك أيضا على عند قوله. وكذا يضطرد بعد ما تضمن مثل محذوف، إذا تضمن الكلام مثل المحذوف كذلك يحذف مثل زيد، جوابا لمن قال لك: بمن مررت تقول له إيش؟ زيد. هذه حذف كيف هذا؟ لأنه الكلام السؤال تضمن ذكر حرف الجر فدل على حذف هنا، فهذا جائز، هذا أيضا مضطرد. ومثل هذه الأشياء كلها تضطرد. وماذا إذن؟ وبعض ذا مضطردة، بعض هذه الأشياء ترى مضطردة. يقول: إعراب البيت هذا واضح الأمان، وحذفت رب حذفت فعل ماضي مغير الصغة تعلم النائب الفاعل تأتيه الفاعل رب هذا نائب الفاعل، فجرت الفاء عاطفة، جرت فعل ماضي مبني على الفاء تعلم التنفيذ، وفاعل ضمير صدر هي بعد بل بعد من صادرية بجرت بعد مضاف بل مضاف إليه، والفاء معطوف مجرور، وبعد الواو الواو عاطفة بعد من صادرية متعلق بشاع بعد مضاف الواو مضاف إليه، شاع في رماد مبني على الفتح وذا اسم إشارة يشار به المفرد مذكر القريب في محل الرفع فاعل شاع على السكن. العمل هذا بدل أو عطف بيان أو نعت، أن القاعدة معرفهم بعد إشارة بأل وعرف نعتا أو بيانا أو بدل. إذن نقول إيش؟ إما عطف بيان وإما نعت وإما إيه وإما بدل، وإما عطف بيان أو بدل أو نعت. قال وقد يجر وعاطفها قد حرف تقليل مبنية على السكون، يجر فعل مضارع مغير صيغة مبني على لا مرفوع وعلامة رفض من ظاهرة. يجر بسوى البحر جنس سوى مجهول الباء سوى مضاف رب مضاف إلى مجهول محكي، يعني ويجر بسوى الجار متعلق بيجر، ويجر بسوى رب جر بسوى رب لدى، أو نقول الجار ومجهول هذا نائب الفاعل. يجر إيش قال المعرف؟ أيوه نائب الفاعل هذا أحسن. وقال يجر بسوى رب لدى حذف لدى منصوبة ظرفية مبنية على السكون، لدى منصوبة ظرفية متعلق به بيجر، لدى مضاف مضاف له، وبعضه هو الواطفة بعضه مبتدا مرفوض من ظاهرة ضعف مضاف ها الهاء ضمير مفرد مذكر غير مارج مضاف من على الضم، بعضه يراع رماد مغير فعل مضارع مغير الصيغة ما أرفوع وعلامة رفيض ومض مقدرة من عند التعذر يراع، وبعض ذا يراع ونائب فاعله ضمير مستتر هو مضطردا حال منصوب على مصدر ظاهرة الألف بدل من التنوين يرى مضطردا. والجملة الأخيرة والنائب مع الجر في خبر مبتدا بعضه. يقول هنا الجر بها بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد، فغير مضطرد كقول ربة لمن قال له كيف أصبحت يا فلان ربة يا ربة، قال خير والحمد لله، وفي روايته وفي عود منه كيف أصبحت قال خير عافاك الله والحمد لله، خير أي على خير جرة هذا سماعي التقدير على خير. وقول الشاعر كذلك إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب حذف الجار وبقي المجرور أي أشارت إلى كليب. وقول كذلك وكريمة من آل قيس ألفت حتى تبذخ فارتقى العلام، وكريمة هذا مثال رب سابق، ورب كريمة وكريمة من آل قيس اسم قبيلة من آل قيس ألفته معناه أعطيته ألفا حتى تبذخ فارتقى الأعلام حتى تبذخ فارتقى معاذ الشاهد فارتقى الأعلام لأن ارتقى يتعدى بإلى إذن فارتقى إلى الأعلام فحذف الجار وبقي مجروره على حاله هذا معاذ الشاهد فارتقى إلى الأعلام. والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا مضطرد، فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، وهذا يأتي هناك ماذا يقولون مالك باب كم وكأي باب كم وكأي وكذا سنافق عليه وجرور ايش من الذي يحفظ من الألفية فهناك يقول اللهم استعان واحد فكم كأي وكذا ويتصل مجرور ذين تمييز ذين أو به سلم تصل سلم إيه تصل و ولكنك لصقته باللصق الله يريد أيه هذا ميز للاستفهام كم بمثل ما ميز 20 ككم شخصا سمع ككم شخصا واجدا تجره من مضمرة ثم وليت كم حرف جر مفرع هذا الذي غاب عني واجدا تجره من مضمرة ثم هذا كيف يعني وأجذن تجره من مضمرة وليت كم عرج المضمرة واستعملنها مفضرا كعشرة ومئة ككم رجال أمرا فكم كأين وكذا وينتصيب تميز الذين أو به سلم تصيب. هذا هو وإن شاء الله لا نصر. وعلى ماذا فارتقى العهم الطريق بكم فجد عم جرم بمما معذوبة عند السبوي والخليل وبالإضافة عند الزجاج. فعلى ماذا بالسبوي والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله وهذا ليس بالإضافة يعني ليس بالإضافة إنما هو بحرف جر مقدر. وهذا مضطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر بكم درهم اشتريت بكم لما جر بحرف جر فجار الثاني جار التمييز حذف مضطردا. هذا هو معنى قوله مضطرد. يعني أيضا وإذا انتهينا من الجر من أحد حروف الجر حروف الجر وبعض معانيها وكذلك شروطها كيف تجر هذا يجر الظاهر وهذا يجر يعني المضمرة والظاهر وهذا يختص بوقت وهذا يختص بنكرة وهذا هذه كلها بحثنا وأنهينا درسها في إلى الآن. ثم بعد ذلك أيضا ما هو مجرور بغير هذا ما هو مجرور بغير هذا وهو مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة وهذا المجرور بالإضافة مختلف فيه على الجار الإضافة هي المعنوية كالابتداء أو الجار المضاف وهذا هو الراجح. لماذا المضاف المجرور مجرور بالمضاف إليه لا بالإضافة لماذا لأننا وجدنا أنه يتصل بالضمير لغلامه غلامه ولا يتصل الضمير إلا بعامله بالاستقراء فلذلك قالوا مجرور بالمضاف ولا نقول مجرور بالإضافة وإن كان وإن اشتهر عند المؤلفين ذلك أو مجرور بالحرف الذي تقدر له الإضافة إذا كان معنى اللام اللام تجره إذا كان معنى من تجره إذا كان معنى في تجره وهكذا يختلفون وسنوضح ذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى الإضافة أي هذا باب شرح الإضافة أي هذا باب شرح الإضافة الإضافة أي هذا باب شرح الإضافة. والإضافة لغة مطلق إسناد لشيء إسناد شيء لشيء مطلق إسناد شيء لشيء أو إمالته له أو نسبته إليه كلا كلها معناه. واصطلاحا نسبة تبييدية بين اثنين توجب لثانيهما الجر أبدا. هذا تعريف الاصطلاح. ما معنى الإضافة؟ الإضافة في الاصطلاح نسبة تبييدية بين اثنين توجب لثانيهما الجر أبدا يكون مجرورا يكون مرفوعا ولا منصوبا وإنما مجرورا أبدا. وإن شئت قلت تعريف آخر إسناد اسم لآخر منزلا الثانية من الأول منزلة منزلة التنوين منزلا الثانية من الأول منزلة التنوين يجوز قراءة وجهين منزلة منزلة منزلة التنوين أو منزلة التنوين. إذا عرفناه بتعريفه الإضافة معناه في اصطلاح النحاة إسناد شيء يعني نسبة تقييدية بين اثنين توجب لثانيهما الجر أبدا أو إن شئت قلت إسناد اسم لآخر منزلا الثانية منزلة التنوين معناه واحد هذا وهذا إنما هو أسلوب فقط أو ما يقوم مقامه منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه هذا إتمام تمامه منزلة التنوين في الاسم المفرد ومنزلة ما يقوم مقامه في التثنية وجمع المذكر السالم هذا هو تعريف الإضافة هذا هو تعريف الإضافة من الجمع مثلا أو من المثنى كذلك أيضا ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه وقيل بالعكس وقيل كل منهما بكل منهما مضاف ومضاف إليه وهذا أول الأول أيضا يسمى مضافا والثاني أيضا يسمى مضافا لإضافة كل منهما إلى الآخر فهذا هو تعريف الإضافة الإضافة الإضافة أي هذا باب شرح الإضافة. ثم بين لنا حكم قانونا تلو الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا. إذا أردت إضافة اسم إلى اسم آخر ماذا تعمل يقول نونا تلي الإعراب أو تنوينا كذلك مما تضيف واحذف. إذا أردت الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف معناه أي من الاسم الذي تريد إضافته تحذف منه النون، وهذا بما إذا كان مثنى أو جمعا، أو التنوين بما إذا كان مفردا. غلام زيد أصله غلام لزيد للتنوين، فلما أردنا التخفيف حذفنا اللام من الوسط ثم التنوين من الاسم الأول فنقول هذا غلام زيد، التنوين راح من الأول واللام من الثاني حذفت، هذا تخفيف. هذا وكذلك أيضا غلام زيد، غلام زيد حذف النون لأن أصله غلامان لزيد، غلامان لزيد فحذف النون لأجل إضافة بدل التنوين. التنوين في الاسم المفرد والنون في المثنى والجمع. وكذلك ضاربوا زيد، ضاربوا زيد جمع جمع ضاربون جمع مذكر سالم. فلما حذف لما أضيف حذفنا النون لأنه بمنزلة التنوين، والتنوين كأني تنوين وأنت إضافة، كأني تنوين وأنت كأني إضافة وأنت ماذا قال؟ وأنت إضافة حيث تراني لا تحل مكانها. هذا قال كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانها، لا يسمي يعني أبدا، لأن هذا لأن التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقص الاسم، ولا يتبع النقص والكمال في آن واحد. فلذلك إذا أردت أن تضيف أي اسم إن كان مفردا حذفت التنوين منه، غلام زيد ها سيارة فلان هتقول سيارة، يعني وإذا كان مثنى أو جمعا ففيهما النون تحذف النون لأنهما لأن التنوين لأن النون بدل من التنوين. ولذلك قال نونا تلي الإعراب، نونا تلي الإعراب. لماذا قال تلي الإعراب؟ لأن الاسم المعرب هو المنون، وأما المبني لا ليس له تنوين، ولذلك ما يحتاج له. أو تنوينا كذلك أيضا تنوين إذا كان الإعراب نفسه. نونا تلي الإعراب حرف الإعراب وهو نون المثنى والجمع وما ألحق بهما بخلاف نون، وخرج بذلك تلي الإعراب نون بساتين وشياطين، نون بساتين وشياطين، فإن هذا لا يحذف بساتين فلان لأن هذا ليس يلي الإعراب، لأن الإعراب على النون وليس على ما قبله، وأما المثنى والجمع فالإعراب على ما قبله، فلذلك ماذا حذف. وأما بساتين وشياطين فإنهما لا يحذف الإضافة. قال مما تضيف معناه ما تريد إضافته، احذف وجوبا. كطور سينا مثال، طور سين سيناء بالمد هذه قصيرة للوزن، طور طور هذا اسم جبل، طور سيناء لحاله، فلما أضيف أضيف التنون من طور، طور سينين أو طور سيناء واحد طور سين. فإذا شاهدوا أن التنون أضيف لأنه مضاف إلى ما بعده. ثم قال والثاني يجرور أي وجوبا، والثاني يجرور أي وجوبا، والجار ما هو قلنا مختلف فيه، والصحيح أن الجار هو المضاف وليست الإضافة كما قيل، أو الحرف مقدر في الإضافة كما قيل، ونقول مضاف بالمجرور. والثاني يجرور أي وجوبا، إذن حظ المضاف إليه دائما هو الجر لأنه مجرور. ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخطط ما سوى ذلك، يعني اختلف النحاة في من النحاة من لا يرى تقدير الإضافة إلا باللام دائما، لأن اللام تصلح لكل جميع المعاني. ومصنف تبعا لبعض النحاة قال الإضافة تقدر بأحد حروف ثلاثة، إما تقدر باللام وهذا هو الأصل، وإما تقدر بمن، وإما تقدر بفي. متى تقدر بمن؟ إذا كان جنسا بالمضاف إليه، إذا كان جنسا له هذه ماذا؟ إذا كان المضاف جنسا للمضاف تقدر بمن. خاتم حديد باب ساج، خاتم حديد هذا جنس لمضاف لأنه خاتم من حديد بمعنى مين، خاتم حديد باب من ساج. ويعني ومتى تقدر به؟ إذا كان يعني إذا كان ظرفا، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، لأن المكر مظروف للليل والنهار، كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، وفي ذلك تلك الحالات تقدر فيه ولا تقدر منه، بل مكر الليل تقدره بكر في الليل. واللام لما سوى ذلك، غلام زيد جل فرس وباب زار إلى آخره، هذه كلها ماذا؟ تقدر باللام. ولذلك قال وانوي من، إذا كان قلنا إيش؟ إذا كان المضاف جنسا لمضاف إليه، أو في أو قدر فيه فيما إذا يصلح لمن، وهو فيما إذا كان المضاف مضاف إليه ظرفا للمضاف. واللام أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، إذا لم يصلح إلا ذاك، متى؟ إذا لم يصلح إلا ذاك، وقلنا ما يصلح إلا بمن إذا كان جنسا لمضاف إليه، وقلنا ما يصلح إلا به إذا كان ظرفا للمضاف، مضاف إليه ظرفا للمضاف. لم يصلح، لم يصلح، صلح يصلح من باب نصر، صلح يصلح من باب نفع لغتان، يصلح يصلح. واللام خذا، وتقدر اللام لما سوى ذينك، إذا لم يكن على الثاني ظرفا للأول أو يكن جنسا للأول فهذا تقدر اللام. وهذه هي أصل معنى إضافة، وبعض ما يقدرها إلا هي فقط. واخصص أولا، واخصص أولا، هذه تقرأ بالنقل وجوبا الوزن، هو قراءة سبعية، النقل هذا لغة العربية، لكن هنا متعين نقله، لأنك لو قرأت واخصص أولا انكسر الوزن، ولذلك تقرأه إيش؟ واخصص أولا لما سوى ذينك، واخصص أولا، لا يصلح، لا يصلح، يصلح بالنقل ويصلح بغير النقل. واخصص أولا، يخصص إيه؟ أولا، هذا شروع في تقسيم الإضافة إلى نوعين، في تقسيم الإضافة إلى نوعين. الإضافة تنقسم قسمين، إضافة محضة وإضافة غير محضة، إضافة غير محضة. إضافة محضة هي الإضافة المعنوية، وإضافة غير المحضة إضافة لفظية، فهذه نوعين. والإضافة المعنوية تنقسم أيضا قسمة أخرى اسمين، إضافة للتخصيص وإضافة للتعريف. فلذلك قال هنا ماذا؟ واخصص أولا، أي المضاف، أي الاسم المضاف، واخصص أولا أو أعطه التعريف. واخصص أولا متى؟ إذا كان المضاف إليه نكرة، غلام امرأة، ولد رجل، مثل هذا يسمى تخصيص، خصص المضاف بالمضاف إليه، لأن قولك غلام امرأة أخرج غلام الرجل، ولذلك يسمى هذا تخصيص. الإضافة فائدتها هنا التخصيص. أو أعطي التعريف، أو عريف الأول بالثاني فيما إذا كان المضاف إليه معرفة، غلام زيد، هذا للتعريف وليس للتخصيص، لأن زيد علم معرفة، فلذلك نقول غلام هذا عرف بإيش؟ بالمضاف إليه. ولذلك نقول إنه يصلح أن يكون صاحب حال، يصلح أن يكون مبتدئا. أعطي التعريف بالذي تلا، هذا متعلق يجب الخصوص. واخصص أولا بالذي تلا، ما هو الذي تلا؟ المضاف إليه. واخصص أولا أي المضاف، أو أعطي التعريف أي المضاف أيضا، بماذا؟ بالذي تلا أي بالمضاف إليه، يعني أنه ربما تكون الإضافة، وهذه قسم الأول هي إضافة معنوية. الإضافة المعنوية معناها أنها التي أفادت أمرا معنويا، أي فائدة معنوية. والفائدة المعنوية هنا ذكرهما هنا بإيش؟ إما التخصيص وإما التعريف، هذه فائدة معنوية. وأما الإضافة اللفظية فليس لها حظ من هذا، لا تخصص ولا تعريف، وإنما فائدتها يعود إلى اللفظ فقط. ولذلك قلنا هنا، يقول ابن مالك الإضافة تنقسم إلى قسمين، ما هي معنوية وما هي لفظية. فأما المعنوية فإنها تنقسم إلى قسمين، للتخصيص وللتعريف. وهذا متى يكون التخصيص؟ إذا كان له المضاف إليه نكرة، مثاله غلام امرأتي. ولماذا سمي مخصص؟ لأنه أخرج غلام رجل خصصه، غلام كان يصلح لهذا ولهذا، فلما أضفته خصصته، فلذلك هذا يسمى ضافة معنوية تخصيص. وأعطي التعريف، التعريف متى أعطاه؟ إذا أضيف إلى معرفته، مثل غلام زيد، هذا تعريف وهذا تخصيص. إذا عرفنا من هذا أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، وهما اللفظية والمعنوية، أو نقول المحضة وغير المحضة، كلاهما معناه متقابل، وسيأتي تفسير ذلك. أعطي الذي تلا، هذا يقول هنا الإعراب نونا، نونا مفعول مقدم يعني لحذف، نونا تلي فعل مضارع مرفوع بالجر على نصب جازم، وفاعله ضمير تدلوه هي. الإعراب مفعول يعني لتلي، أو تنوينا معطوف مر منصوب على نونا، مما تضيف من حرف جر مرفوع مقدرة بسكون على النون المنقلبة ميما مدغمة في ميم من، من ما في ميم ما، ما اسم موصول، موصول معنى الذي، من الذي يصلح تضيف فعل مضارع مرفوع تجر عن نصب الجازم وعلامة الضم ظاهرة، تضيف وفاعله ضمير مستتر لمن تدر أنت، احذف فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر لمن تدر أنت، كطول سينا خبر كلمة ذلك كائن كطول سينا مجرور محفي هذا. قال والثاني يجر، الواو عاطفة الثاني مفعول مقدم لجرور، أجرور فعل أمر فاعله أنت، وانوي على هذا فعل أمر معطوف فعل أمر، الواو عاطفة انوي فعل أمر ممنوع بحذف الحرف إلا وهي الياء بدلالة كسرة قبلها عليها، وفاعله ضمير ينتظر أنت، من مفعول في محل نصب محكي أو في معطوف محكي، إذا لم يصل، إذا منصوبة ظرف، ظرف زمان، ظرف مستقبل من الزمان، منصوبة مع النصب، منصوبة على الظرفية مبنية على السكون، إذا لم يصلح، لم فعل أمر، لم حرف جزم مبني على السكون، يصلح في المضارع مجزوم بلم وعلامة سكون أخير، يصلح إلا أداة استثناء ملغى، لأن الاستثناء هذه ملغى، استثناء يعني مفرغ، لم يصلح ذاك في محل منصوبة على الظرفية، لا اسمه إشارة المعل الرفي فاعل ليصلح، والكاف حرف خطاب، واللام الواو عاطفة، اللام مفعول مقدم لخذا، خذا فعل أمر مبني لسكون مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لوقوعها في الوقف في القافية، فما سيأتينا في بابه وأبدلنها بعد فتن ألفا وقفا كما تقول في كفا كفا كفا خذا، وفاعله ضمير مستد ينتظر أنت، لما سوى ذلك هذا جار متعلق بخذا، لما سوى لما لما اللام حرف جر ما موصولة للذي سوى منصوب الظرفية صلة الذي استقر، سوى سوى مضاف ذلك مضاف إليه مجرور وعلامة في محل جر مبني على الكسر، ذلك الكفار وخطاب، واخصص الواعتك، اخصص الأمر وفاعله أنت، أولا مفعول بخصوص، أو أعطي أو حرف آت أعطيه فعل أمر مبني بحذف حرف إلا وإلياء بدلالة كسرة قبلها عليه، وفاعله ضمير مسجل تدر أنت، أعطيه أعطي الهاء مفعول أول لأعطي لأن تعدى إلى اثنين، التعريف مفعول ثاني منصوب، بالذي تلا جار متعلق بأعطيه، تلا فعل وفاعل صلة الموصول، بالذي تلا هو فعل وفاعل صلة الموصول على محل من الإعراب، والظاهر أنه بعيد يعني، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تطلبنا بجنتك ومن يقين ما تعون بعين مصائب الدنيا متعنا بها سمعنا وسائلنا قوتنا وحيثنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا وسيلتنا الا حظك، وارحمنا بالقران سبحانك اللهم.